أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وسلطانه القديم وبين قول أهل السنة والجماعة بأنه لم يثبت وصف الله تعالى بالقديم لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا وصف لسلطان الله، ما هو وصف لله. الله ما يقال القديم، وليس من أسمائه القديم، وإنما من أسمائه الأول، الأول والآخر والظاهر والباطن، فمن أسماء الله الأول وليس من أسمائه القديم. إنما هذا وصف للسلطان وسلطانه القديم، فسلطان الله جل وعلا قديم ليس له بداية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى عند مليك مقتدر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، يقول: هل نثبت صفة العندية لله؟ نعم، ما في شك. إن الذين عند ربك، الملائكة المقربون عند الله جل وعلا، عندية مكان، عندية مكان، وليست عندية قدر كما يقوله المؤولة، عندية مكان. فيكون عند الله جل وعلا قريبا منه الملائكة ومن يريد إكرامه من عباده المؤمنين، عندية مكان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، هل يفهم منه أن المقدر على الإنسان إذا دعا فإنه يرد عنه؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، لأنه عمل الإنسان وأعمال الإنسان مقدرة، ومنها الدعاء. فالله قدر أنه يدعو، وأن الله ينفعه بالدعاء ويمنع عنه المكروه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى في مقعد صدق، يقول: ما المراد بالصدق هنا؟ الصدق الذي ليس فيه كذب ولا لغو. الجنة ليس لا لغو فيها ولا تأثيم، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فليس فيها لغو ولا كذب ولا تزوير ولا صدق، ما في الجنة إلا الصدق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المراد بالزبر المذكور في قوله تعالى أم لهم براءة في الزبر، هل المراد به اللوح المحفوظ؟ نعم، المراد به اللوح المحفوظ، وكذلك صحائف الحفظة، لأن الحفظة أيضا تنقل من اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخلق الوارد في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر على ظاهره، أم أن المراد به جعلناه؟ إنا كل شيء خلقناه، الخلق معناه التقدير، معناه التقدير، وكل شيء قد قدره الله جل وعلا وخلقه في الأزل، كتبه في اللوح المحفوظ. وأما حدوث الشيء ووجود الشيء، فهذا في كل شيء في وقته الذي شاءه الله له، فعندما يأتي وقته يأمر الله به وفقا للقضاء والقدر السابق، عندما يأتي وقته فإن الله يأمر به بقوله كن فيكون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: ما المراد بالخلود في هذه الآية؟ طول البقاء، المراد به طول البقاء، وليس الخلود الدائم، وإنما يطول بقاؤه في النار وتعذيبه في النار، فهو خلود محدد لا دائم، لأن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، والقاتل مؤمن لكن هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يزاد في بقائه في النار مدة طويلة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يقول: هل الأمر بكتابة الدين واجب؟ ومن أقرض شخصا ولم يكتب هذا الدين فهل هو آثم؟ العلماء يقولون هذا الأمر للإرشاد وليس هو للوجوب، فالكتابة مستحبة وليست واجبة، ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فهو أمر إرشاد لا أمر إلزام ووجوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم موسى عليه السلام رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟ غزا بهم بيت المقدس، ولكنهم توقفوا عن القتال لأن فيها جبابرة وهم جبنا، بنو إسرائيل فيهم الجبن، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى أن قالوا والعياذ بالله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فالله عاقبهم بالتيه، حرمهم من دخول بيت المقدس 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبة لهم، عقوبة لهم. فلما كان في آخرهم وظهر غلام موسى عليه السلام يوشع بن نون وقادهم إلى بيت المقدس، أطاعوه وقاتلوا حتى نصرهم الله عز وجل ودخلوا بيت المقدس الذي أمرهم الله به بدخوله وتخليصه من الكفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين ملك ومالك ومليك؟ لا فرق في ذلك، وقد قرئ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. نعم، لا فرق بينه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الوعاظ: ويل لسكان الأرض من ساكن السماء، فهل يجوز قول وصف الله، فهل يجوز وصف الله تعالى بساكن السماء؟ يحتاج إلى دليل هالكلام هذا، وين وجد هالكلام فيه؟ ها يقال شيء إلا بدليل. نعم. الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، ما قال ساكن السماء، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم. أحسن الله إليكم. فيقال الله في السماء ولا يقال الله ساكن في السماء. نعم.